الشرق لاوست شرط الجزيرة شرط بي بي سي شرط محيط شرط الدستور الموصل إنه من المستحيل بأن يستمر الوضع الراهن بالمنطقة على ما هو عليه من كل هذه التوترات السياسية الخطيرة وما قد أصبح هناك من التأثير الشديد والهائل على باقي المجالات والميادين في مختلف شؤون الحياة، وأن هناك من المخلصين لأوطانهم ولدينهم وشعوبهم يؤدون واجباتهم على أكمل وجه من أجل الخروج من هذه الأزمات الخطيرة التتمر بوضع خطير تعصف الجميع بما يؤدى إلى عرقلة الحياة وتعطيل المصالح للعباد والبلاد. ولابد من أن يصح هناك ذلك الوضع الذي فيه الانفراج من كل هذه الأزمات، وثم قد يكون هناك من تلك الجهات والاطراف التحاول بأن تستمر مثل هذه التوترات والقلاقل بالمنطقة حتى لا توفق من كبوتها التي أصابتها، وأن هناك الكثير من تلك الأحلام والمال والطموحات التي يمكن لها بأن تؤدى وتحقق ما يمكن بأن يكون فيه من الخير والنفع، وما يصبح له دوره وهمه في التصدى لكل تلك المحاولات التي يمكن بأن يكون فيها من التأثير السلبي وما يؤدى إلى المساوئ والسلبيات الخطيرة. فالمنطقة وشعوبها لم يعدوا يستطيعوا بأن يستمروا في هذا المنوال والمسار من المعاناة. لا بد من الخروج من تلك الأزمات التي يمكن بأن يكون فيها من الضرر والخطر المستمر وما يؤدى إلى الأزمات الكارثية التي لا بد من أن تنتهى، وأن يصبح الوضع فيها من تلك المستويات ليفضل معيشيا وكل ما يمكن بأن يكون فيه من الإصلاحات وتحقيق المزيد من الإنجازات تؤدى دورها في الارتقاء نحو الأفضل باستمرار. إنه قد يكون هناك ما قد أصبح من كوارث خطيرة لابد لها من أن تنتهى، وأن يستبدل القديم الغير صالح للاستعمال للعديد والكثير من تلك الأسباب التواصلت بها إلى مثل هذه الحالات. وهذا هو ما قد حدث واصبح وصار، وما يمكن بأن يتم السير في المسار الجديد الذي فيه الكثير من تلك النتائج تبشر بالمستقبل والغد ليفضل على أكمل وجه. إنه لابد من أن يكون هناك استمرارية لما يؤدى إلى اليقظة والوعى والإدراك وعدم الغفلة عما نراه قد أصبح من هذه المسارات الخطيرة التافهة من الهلاك والدمار الذي تسير فيه المنطقة، سواء تدرك ذلك أم لا، وأن يكون هناك ما يحقق الأهداف المنشودة نحو تحقيق ما ينبغى وترتضيه لمة من حياة أفضل لحاضرها ومستقبلها. وهذا هو ما يجب أن نضعه نصب أعيننا، وأن يكون المسار الذي نسير فيه هو ما فيه لمان والاستقرار والرخاء والازدهار لشعوب المنطقة والعالم. هذا هو المسار الطبيعي والذي يجب أن يتم التمسك به والالتزام بكل ما يمكن بأن يكون فيه من إجراءات وخطوات تحقق كما هو متوقع ومنتظر. إذا لابد من أن يكون هناك من تلك الأعمال الجادة التقليدية والحديثة تتصل إلى تحقيق الأهداف التي يسعى الجميع من أجل تحقيقها، والذي قد يصبح هناك من تلك المشاركات والمساهمات تؤدى دورها في الوصول إلى ما هو أفضل من نتائج منشودة يمكن الاعتماد عليها، والتسوف تسير في الدعم المستمر والمتواصل لتحقيق ما هو أفضل نحو ما يمكن بان فيه من أشباع الرغبات وتحقيق الغايات وتلبية كافة تلك الأغراض التنسعى من أجلها. إن التعاون المشترك قد يكون لها من الهمية في تحقيق نوعا من الترابط والتكاتف والتكتل في القيام بما قد يكون فيه الكثير من تلك الأعمال الكثيرة والهائلة والمتنوعة، وتحتاج إلى الكثير أيضا من الموارد والثروات وباقي المواصفات لا بد منها في القيام بما هو مطلوب ومنتظر ومتوقع في هذا المسار الذي يتم الخوض فيه. إنها تلك الأحداث تتمر بنا ولا يجب أن نستهين بها، وانمها المستقبل الذي سوف تتبلور عن هذه الأحداث، فما يحدث من كل هذه التوترات تتحدث فيه كافة المجالات والميادين ومراحل بناء وانشاء بعدها المهام الضرورية التيبنع القيام بها. ما يمكن بأن يكون هناك من تلك الاختبارات والامتحانات يجب بأن يتم الخوض فيها، حيث يكون قد تم التعرف على ما قد حدث والحصول على كل تلك المعلومات، وما قد يكون هناك من المعرفة المباشرة والغير مباشرة يمكن بأن تدعم ما يمكن بأن يتم الخوض فيه من أجل المزيد من الارتقاء نحو الأفضل من خلال ما قد يكون قد تم من اكتساب المهارات اللازمة والضرورية في هذا الشأن، وما يمكن بأن يكون هناك من التعرف على المشكلات والوصول إلى التشخيص الصحيح لما قد حدث وصار من تطورات فيها من المعاناة والعباء، كثيرة كانت أو قليلة، بسيطة كانت أو معقدة. المهم بأنه سوف يتم وضع الحلول لذلك من خلال ما قد تم التعرف عليه من الدواء الناجع واللازم لهذا الذي قد حدث واصبح، الذي قد يكون هناك من التجارب والخبرات أو العلوم التتوضحت ما قد أصبح هناك من تلك الأسباب يجب أن يتم التعامل معها بالأسلوب المناسب لها ووضع الإجراءات اللازمة لها وما يلزمها من خطوات في هذا المسار الذي يحتاج إلى الحرص والحذر من أجل عدم تكرار ما قد يقع فيه لخريم في نفس تلك المطبات والمأزق، وما قد يصبح هناك من تلك الدوامة تستمر وتتواصل إذا يتم الاهتمام بالإرشادات والتعليمات الضرورية يمكن من وضعها في موقعها الصحيح من خلال تلك القنوات يتم التعامل معها، يا كانت سواء ما يمكن بأن يكون بالإعلانات المختلفة والمتنوعة وما يمكن نشره في الرأى العام حتى يتضح الوضع للعوام والخواص ممن يجب أن يتخذوا حذرهم في البعد عن هذا المسار والخوض فيه أو ممارسة أي نشاط بدون الوقاية اللازمة من خلال يتم الحصول على الضمانات اللازمة في البعد عن الخطر والضرر الذي يمكن بأن يلحق ويتأثر به بشكل مباشر أو غير مباشر وفقا لطبيعة الحالة والظروف التتمر في تلك الوضع الراهنة، وما يمكن بأن يكون هناك من كل ما يلزم اتخاذه في هذا السبيل الذي نحن حياله. قد يكون هناك الحاجة إلى تلك الإجراءات التخطيطية والتنفيذية في المراحل الأولية من القيام والبدء في الأعمال والمهام التي يراد القيام بها وأن تتم وفقا لما قد وضع من إسواصل وما قد حتى من تلك الأفكار الإيجابية والفعالة والهادفة والنباءة المنبثقة عن مناقشات وحوارات وتجارب، أيضا من الدراسات والابحاث التتمت في مراحل مبكرة. كل هذا يحتاج إلى أن يتم تنفيذه وأن يصبح له دوره ووضعه وكيانه على أرض الواقع وأن يتم الارتقاء إلى ما قد يكون هناك من تلك المستويات الأفضل، وذلك بناء على المنافسات قد تتواجد وتظهر وتحتاح إلى المواجهة والتصدى لها، وأن يكون كل ما يتم في هذا الشأن من تلك المستويات التنافسية لا يجب مطلقا بأن نحيد عنها، وأن إن يصبح هناك أي من تلك التدهورات والانتكاسات تتحدث من جراء أي من تلك الصعوبات الغير متوقعة، وأن ما يجب دائما بأن يكون هناك تلك الاستعدادات لزمة والإيجابية يمكن لها بأن تؤدي ما هو مطلوب وفقا لكثة تلك الاحتياجات والمتطلبات يكانت درجة كثافتها وضخامة حجمها، حيث إنه لابد من يكون هناك من تلك القدرات والإمكانيات تؤدي كل ما هو مطلوب في نفس هذا المجال والميدان الذي يتم الخوض فيه، طالما إنه من تلك المسارات في نفس طبيعة العمل وما يتواجد باستمرار من الحلول والمعالجات لكل ما قد يعترض الطريق من عقبات أو عراقيل، وأن هناك من تلك المرافق تقوم بالمهام اللازم من بحث وتقصى ودراسة للوصول إلى التعرف على طبيعة تلك المسارات في هذه المجتمعات والمسموح والممنوع والمناسبات والمتغيرات والتطورات تتحدث وكيفية مواكبتها وفقا لطبيعة الحال والوضع الذي يتواجد، ومهما قد يحدث من ظروف طارئة، فيكون هناك مما يؤدى إلى الوصول إلى الحل المناسب والملائم واستمرار العمل كما يجب. وينبغ لها بأن يكون في هذا المسار والخروج لمن من كل مأزق ومشكلة قد تعترض الطريق لأي سبب من الأسباب. إن هناك مسارات تتشعب وتتفرع، وكل سوف يختار ما يناسبه وما يمكن بأن يكون من تلك الالتزامات التي لا بد من وضعها في الاعتبار نظرا لما قد يتواجد من أولويات لا بد منها، وأن يتم تحقيق كل ما يجب من تلك المهام اللازمة في إداء كل ما هو ضرورة من إنجازات ستعود على الجميع بالخير والنفع. وأنه لا بد من أن ندرك بأنه لا يوجد شيء صعب في هذه الحياة، ولكن لا بد من التعلم والتدرب واليقظة والانتباه، وأن يكون هناك من تلك المعرفة للطبيعة الأشياء وخصائصها وكيفية التعامل معها وفقا للمواصفات وما يتواجد من مقاييس ومعايير توضع في الاعتبار حتى يتم البعد عن كل ما قد يحدث من الصعوبات ستؤدي إلى الفشل، وهذا من تلك الأمور يتم رفضها أو الاقتداء بها. ومن هنا نجد بأن القدوة دائما لمن استطاع بأن يصل إلى تلك المستويات الممتازة والرفيعة من النتائج في تحقيق الأهداف المختلفة والمتنوعة يجب بأن نكون على قدر الماس أولية. أيضا عند حسن الظن في القيام بما نأدى من أعمال وكفى تلك المهام بفضل الوسائل والأساليب الممكنة والوصول إلى أرقى الدرجات فيما نخوض غماره من مجالات وميادين أدى فيها الأعمال تتحقق الإنجازات الحضارية الحدينة، مع وضع في الاعتبار كافة تلك المواصفات تتلائم وتناسب ما يتواجد في مجتمعاتنا من اختلافات في العادات والتقاليد وكل ما يمكن بأن يأخذ مساره في هذا الشأن، بحيث يكون هناك الاندماج الصحيح والمناسب الذي من خلاله يمكن بأن يتم تجنب الاخطار والإضرار التام الممكن بأن تلحق بنا وتؤذى وتضر. هذا من الأشياء المرفوضة يجب تجنبها أفضل ما يمكن من إجراء وحيطات لازمة، وتوضع في الحسبان كل ما يمكن بأن يحدث من غفلة لأي سبب من الأسباب المختلفة والمتنوعة. إنها عملية فلترة لكل ما نريد بأن ننهل منه ونستفيد منه ونتعلمه وننجزه وفقا لما وضع من مواصفات لها من الأولويات القصوى في الأخذ بها.